بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 29 بعد 500 من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة الروم مع قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله مصدر مؤكد لنفسه، لأن ما قبله في معنى الوعد. لا يخلف الله وعده لامتناع الكذب عليه تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يشاهدونه منها والتمتع بزخارفها، وهم عن الآخرة التي هي غايتها والمقصود منها هم غافلون لا تخطر ببالهم. وهم الثانية تكرير للأولى أو مبتدأ وغافلون خبره، والجملة خبر الأولى، وهو على الوجهين منادى، مناد على التمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله لا يعلمون. لا يعلمون تقريرا لجهالتهم وتشبيها لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرها، فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها، وكذلك نكر ظاهرا، وأما باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج لأحوالها وإشعارا بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يحدثوا التفكر فيها، أو ألم يتفكروا في أمر أنفسهم، فإنها أقرب إليهم من غيرها ومرآة يجتري فيها للمستبصر ما يجتري له في الممكنات بأسرها، ليتحقق له قدرة مبدعها على إعادتها، قدرته على إبدائها. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي أولم يتفكروا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، أي أولم يتفكروا إلا بالحق، متعلق بقول أو بقول أو علم محذوف يدل عليه الكلام، وأجل مسمى تنتهي عنده ولا تبقى بعده. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم، أي بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى أو قيام الساعة، لكافرون جاحدون، يحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تقرير لسيرهم في أقطار الأرض ونظرهم إلى آثار المدمرين قبلهم. كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثاروا الأرض وقلبوا وجوهها لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها، وعمروها وعمروا الأرض أكثر مما عمروها من عمارة أهل مكة إياها، فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرها، وفيه تهكم بهم من حيث إنهم مغترون بالدنيا مفتخرون بها، وهم أضعف حالا فيها، إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة، وهم ضعفاء ملجؤون إلى واد لا نفع لها. وجاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات أو الآيات الواضحات، فما كان الله ليظلمهم، أي ليفعل بهم ما تفعل الظلمة فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبتهم العقوبة السوء أو الخصلة، فوضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم، أن تكون تلك عاقبتهم، وأنهم جاءوا بمثل أفعالهم. والسوء تأنيث الأسوأ كالحسنى، أو مصدر كالبشرى نعتى بها. أن كذبوا بآيات الله، وكانوا بها يستهزئون علة أو بدل أو عطف بيان للسوء. أو خبر كان، والسوء مصدر أساء أو مفعوله، بمعنى ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا بالآيات واستهزأوا بها. ويجوز أن تكون السوء صلة الفعل، وأن كذبوا تابعها، والخبر محذوف للإبهام والتهويل، وأن تكون أن مفسرة، لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول. وقرأ ابن عامر والكوفيون عاقبة بالنصب على أن الاسم السوء، وأن كذبوا على الوجوه المذكورة. الله يبدأ الخلق، الله يبدأ الخلق ينشئهم ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ينشئهم ثم يعيده يبعثهم ثم إليه ترجعون للجزاء والعدول، إلى الخطاب للمبالغة في المقصود. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح بالياء على الأصل يرجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكتون متحيرين آيسين. يقال ناظرته فأبلس إذا سكت، وأيس من أن يحتج، ومنه الناقة المئلاس، ومنه الناقة المبلاس التي لا تربو. وقرئ بفتح اللام من أبله إذا أسكته، من أبلسه إذا أسكته. ولم يكن لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله شفعاء. يجيرونهم من عذاب الله، ومجيئه بلفظ ماضي لتحققه. وكانوا بشركائهم كافرين، يكفرون بآلهتهم حين يئسوا منها، وقيل كانوا في الدنيا كافرين بسببهم. وكتب في المصحف شفعاء وعلماء بني إسرائيل بالواو، وكذا السوء بالألف إثباتا للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي المؤمنون والكافرون، لقوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة في أرض ذات أزهار وأنهار، يحبرون يسرون سرورا تهللت له وجوههم. ثم قال تعالى وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأن الله سبحانه وتعالى يقول مضمون الآيات السابقة، فيقول وعد الله وعدا، يعني أكد الله سبحانه وتعالى ذلك الوعد الذي لن يتخلف أبدا. لا بد أن ينتهي هذا الكون، ولا بد أن تنتهي هذه الدنيا، ولا بد أن نعود إلى الله عز وجل ونجتمع في صعيد واحد، ويحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا. فإن الله عز وجل يؤكد ذلك الوعد، ثم يؤكد ذلك بقوله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله وعده، السبب في ذلك لأنهم الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه الكذب وهم يكذبون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون إما بسبب جهلهم، أو لا يعلمون وعد الله عز وجل، أو لا يعلمون صحة وعده سبحانه وتعالى بسبب جهلهم، بسبب عدم تفكرهم. ربنا عز وجل وصفهم بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. كل واحد من البشر في الغالب لا يعلم إلا الأحوال الظاهرة التي يراها من كل الأشياء المخلوقة في هذه الحياة الدنيا، يتمتع بما يشاهده منها، يتمتع بزخارفها، بزينتها، بهوائها، بأرضها، بأشجارها، ببيوتها، بقصورها، بأموالها، كل ذلك سماه الله عز وجل ظاهرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما هو المقصود من الدنيا؟ الدنيا مزرعة للآخرة. لماذا أنتم عن الآخرة غافلون؟ لماذا أنتم لا تعرفون غاية الدنيا؟ لا تعرفون المقصود منها؟ لا تعلمون أنها دار ابتلاء ودار امتحان واختبار لهؤلاء الناس؟ كأنها لا تخطر ببالكم أبدا، غافلون عنها. لماذا هذه الغفلة أخذت عقولكم؟ الله عز وجل يقرر جهالتهم ويشبههم، يعني كأنهم حيوانات. أجلكم الله تبارك وتعالى هذه الحيوانات لا تدرك إلا الظاهر. نعم، الظاهر بما تأكل وتشرب وتعمل وما سخرت له في هذه الحياة الدنيا. أنت عندما ترى أي شيء ربما تعلم الظاهر، ولكن الإنسان إذا تعمق وعرف معرفة الحقائق، معرفة الصفات، معرفة الخصائص، معرفة الأفعال، معرفة الأسباب، كيف تصدر، من المتصرف فيها، لماذا فقط نحن ننظر إلى الظاهر؟ وفي الحقيقة العلم يدعونا إلى التفكر في كل شيء. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن الإنسان هنالك فرق ما بين العلم وعدم العلم، بين العلم والجهل، بين الظاهر وما بين الباطل. لو كان الإنسان يتفكر في نفسه أو يحدث التفكر في نفسه أو يتقرب إلى الله عز وجل فيستبصر هذه الأشياء وهذه الممكنات التي خلقها الله عز وجل، ألا ينظر فيها فيتحقق بقدرة مبدعها، بقدرة موجدها جل وعلا، الذي أبدأها والذي يفنيها والذي هو قادر على إعادتها. لماذا لا يتفكرون؟ قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذه السماوات وهذه الأرض مدعاة مع عقل الإنسان أن يتفكر الإنسان بشكل جيد، وأن يعرف الأمر بشكل واضح، وأن يعلم الحق الذي أراده الله عز وجل. وهذه الأشياء إنما ستبقى إلى أجل مسمى، وهذا الأجل المسمى إذا جاء انتهى كل شيء. قال ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إن كثيرا من الناس عندما يجازيهم الله سبحانه وتعالى وعندما ينقضي الأجل المسمى، وعندما تقوم القيامة، وعندما يحاسبون. وكانوا جاحدين ويحسبون أن الدنيا أبدية وأنهم مخلدون فيها. إن في الدنيا ما يدل على سبب الإيمان والتفكر فيها، لماذا هم يكفرون بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يطلب منا أن نسير في الأرض وأن ننظر إلى آثار الأمم المتقدمة التي تقدمتنا، ننظر عاقبتهم، أين قوم عاد، أين قوم ثمود، أين قوم فرعون، أين مدائن صالح، أين قوم نوح، ما حدث لهؤلاء جميعا، ما هي عاقبتهم. هؤلاء ساروا في الأرض، انظر إليهم، ألم يدمرهم الله عز وجل؟ لو نظرتم إلى قوتهم كانوا أكثر منكم قوة. جاءوا عند ذلك، بنوا هذه الجبال واتخذوها بيوتا، فعلوا حضارات كبيرة جدا، نحتوا قصورهم في تلك الجبال. أين هم هؤلاء؟ هل بقي واحد منهم على وجه الأرض؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. هؤلاء أيضا أثاروا الأرض، هؤلاء استخرجوا ما في الأرض من معادن، زرعوا الأرض، استخرجوا المياه، فعلوا فيها حضارات كثيرة، لكن هذه الحضارات هل بقيت؟ هل أدى ذلك إلى أنهم يستمرون إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ فكيف إذا دمرهم الله عز وجل؟ عمروا الأرض أكثر مما عمرها أي واحد على الإطلاق، أكثر مما عمرها أهل مكة. أهل مكة خلقهم الله عز وجل في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. نعم، هؤلاء لا زراعة لهم، لا تبسط لهم، لا بناء لهم، لا حضارة لهم، لا شيء في الأرض ولا شيء في المعادن ولا شيء أبدا مما فعل الناس الذين قبلهم. الذين قبلهم دمروا وهم يعلمونهم ويمرون على بلادهم، لماذا لا يتعظون؟ ولماذا لا ينصرون؟ لماذا لا ينظرون تلك النظرة التي فيها الاعتبار؟ لو أراد الإنسان أن يتبسط في هذه الحياة الدنيا وأن يتسلط على العباد وأن يتصرف في الأقطار بكل أنواع العمارة، لكن نجد في النتيجة هم ملجأون. أهل مكة ملجأون إلى واد غير ذي نفع على الإطلاق، ومع هذا يكفرون بالله تبارك وتعالى. ما هو الداعي لكفرهم؟ لماذا لا يعتبرون بغيرهم؟ ولماذا لا تعتبر البشرية بهذه الحضارات التي أهلكها الله عز وجل؟ وجاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم الرسل بالبينات والموعظة والآيات الباهرات والدعوة إلى الله عز وجل والتفهيم لهذه الحياة الدنيا وما فيها وما هي نتائجها، ولكن لم يسمعوا كلمة واحدة على الإطلاق. فقال تعالى: فما كان الله ليظلمه. الله ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يفعل بهم ما تفعل الظلمة بأقوامهم. فالله سبحانه وتعالى لا يدمر قوما من غير جرم، ولا يدمر قوما أو قبيلة من غير تذكير، ذكرهم، أنذرهم، أرسل لهم الرسل حذرهم، لكن كانوا أكثر من ذلك يطلبون أن تنزل عليهم حجارة من السماء وتكون آية لذلك الرسول. قال تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. طبعا توجد قراءتان: عاقبة عاقبة، على التبديل ما بين المبتدأ والخبر، نعم، لأن كل منهما في الحقيقة معرفة، فكل منهما يصح أن يكون مكان الآخر. فإذا أردت أن تعرف شأن العاقبة فيكون السوء، وإذا كنت تعرف السوء لمن حل فيهم فتلك عاقبتهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الخصلة السوء، معنى ذلك أفعالهم السيئة، والسيئة ضد الحسنة، نعم، والسوء كالبشرى بالنسبة للغة، فقد نعت بها هذا الأمر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أن كذبوا بآيات الله، كذبوا الرسل، كذبوا الآيات، كذبوا الوعد، كذبوا الوعيد بكل شيء، ولذلك بسبب اقترافهم هذه الخطيئة طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا بالآيات واستهزأوا بها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق، الله أنشأه، والله خلقه، والله القادر على إعادتهم، وهو يبعثهم، خلقهم للابتلاء والاختبار ثم يرجعهم للجزاء والعدل سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. إذا قامت الساعة يبلس المجرمون، معنى هذا أن يسكتون، لا يتكلمون، لا حجة لهم أبدا. شبههم بتلك البقرة التي لا يخرج من فمها رغاء ولا يوجد فيها أي شيء من الصوت، فإذا هم مبلسون. يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، نعم، ولذلك قالوا أبلسه إذا أسكت. ثم نظروا حولهم فلم يجدوا معينا لهم، ولم يجدوا شركاء، ولم يجدوا أتباع ولا متبوعين، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله، أشركوهم بالله، هل في يوم القيامة هؤلاء يزيرونهم من عذاب الله؟ الله سبحانه وتعالى قال ولم يكن، فعبر بمعنى الماضي، لأن لم إذا دخلت على الفعل المضارع تقلبه ماضيا، لأنهم يقولون في إعرابه حرف نفي وجزم وقلب، أي تقلب الفعل إلى الماضي. وإن القيامة لم تقم، لكنها كأنها قامت، لأنها متحققة تماما. ولذلك ربنا عز وجل بين كأنه كما قال إذا وقعت الواقعة، كأنها وقعت وانتهت. وكانوا بشركائهم كافرين، كانوا كافرين حين يئسوا منهم، أي في يوم القيامة، أو كانوا كافرين بسبب هؤلاء الشركاء، يعني عندما عبدوهم من دون الله كفروا بالله بسببهم. ثم قال تعالى ويوم يتقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة، إذا كل واحد سيأخذ طريقا، أهل الجنة سيأخذون طريقا، وأهل النار سيأخذون طريقا. لذلك ربنا عز وجل بين طريق أهل الجنة فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. هؤلاء في أرض، في أزهار، في أنهار، في جنة، يعني تدخل السرور إليهم من كل جانب. ثم ذكر ربنا عز وجل أهل الكفر فقال: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي يدخلون ويغيبون في ذلك العذاب. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.